الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه لألفية العراقي رحمه الله تعالى: ومنهم من كان يمتنع من الأخذ من الغرباء خاصة. فروى السلفي في معجم السفر له من طريق سهل بن بشر الإسفرائيلي قال: اجتمعنا بمصر طبقة من طلبة الحديث، فقصدنا علي بن المنير الحلال فلم يأذن لنا في الدخول، فجعل عبد العزيز بن علي النخشبي فاه على قوة ببابه ورفع صوته بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم الحديث. قال: ففتح الباب ودخلنا، فقال: لا أحدث اليوم إلا من وزن الذهب. فأخذ من كل من حضر من المصريين، ولم يأخذ من الغرباء شيئا، وكان فقيرا لم يكن له من الدنيا شيء، وهو من الثقات. ومن الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نبدأ ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سوء أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الفصل 11، تتمة الفصل 11 ما يتعلق بمعرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد. وقد جعله الناظم في مسألة أخذ الأجرة على التحديث، وسبق قراءة أو شرح المبحث، ثم توقفنا عند كلام الإمام شمس الدين السخاوي رحمه الله تعالى. ها هنا فذكر مذهبا آخر من مذهب أهل الحديث، ممن كان لا يأخذ الأجرة عن الغرباء بخاص ويأخذ عن غيره، وذكر القصة التي رواها وأوردها السلفي في كتابه معجم السفر، وهو مطبوع، جزء حديثي مطبوع. ذكر قصة علي بن المنير الخلال أنه جاءه طلبة الحديث فلم يأذن له، فلما خرجوا كلمه أحدهم من فتحة أو قوة في الباب وذكر له الحديث، يعني جئنا نسألك عن علم فكتمته عنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن كتمه وجمه الله بالحجاب من نار يوم القيامة. فأدخله وأخذ وشرط أن لا يأخذ إلا من الذهب، وأما ولم يأخذ عن الغرباء، وسببه في ذلك أنه كان فقيرا، قال: وهو من الثقات. نعم. قال: ومنهم من لم يكن يشترط شيئا ولا يذكره، غير أنه لا يمتنع من قبول ما يعطى بعد ذلك أو قبله، كما ذكرت أحسن أربعة: من لا يشترط فإن أعطي قبل، من يشترط ويطلب بما يكفيه، ومن يشترط ويطلب أزيد مما يكفيه، ومن هو غني عن أن يأخذ ويشترط ذلك. ومنهم من كان يقتصر في الأخذ على الأغنياء. نعم. ومنهم من كان يمتنع في الحديث ونحوه. قال أبو أحمد بن سكينة: قلت للحافظ بن ناصر: أريد أن أقرأ عليك شرح ديوان المتنبي لأبي زكريا، وكان يرويه عنه، فقال: إنك دائما تقرأ علي الحديث مجانا، وهذا شعر ونحن نحتاج إلى دفع شيء من الأجر عليه، لأنه ليس من الأمور الدينية. قال يعني كان الحديث لا يأخذ لكن لحاجته يحتاج أن يأخذ، يجعل ذلك في غير الأمور الدينية كأنه تجرة وتراه لأداء عمل ما. نعم. قال: فذكرت ذلك لوالدي فدفع إلي كاغدا فيه 5 دنانير فأعطيته إياه وقرأت عليه الكتاب. الكاغد بفتح الغين. الكاغد بفتح الغين هو أصله فارسي معبر كما قال. نعم. فدفع إلي كاغدا فيه 5 دنانير فأعطيته إياه وقرأت عليه الكتاب انتهى. وكان مع ذلك فقيرا ومحتاجا. ونحوه أن أبا نصر محمد بن موهوب البغدادي الضرير الفرضي كان يأخذ الأجرة ممن يعلمه الجبر والمقابلة دون الفرائض والحساب، ويقول الفرائض علم الدين والحساب يتعلق بالفرائض، أما علم الجبر والمقابلة على الرياضيات فيأخذ ذلك الأجرة. ويقول الفرائض مهمة وهذا من الفضل. حكاه ابن النجار. الفرائض مهمة مما يرغب العلماء فيه طالب العلم أن يبكر في تعلمها الفرائض. نعم. قال: ومنهم من كان لا يأخذ شيئا ولكن يقول: إن لنا جيرانا محتاجين فتصدقوا عليهم وإنا لمحدثهم. قاله زيد بن الحباب عن شيخه أنه كان يفعله. نعم. ثم إنما تقدم من كون الأخذ خارما هو حيث لم يقترن بعذر من فقر مرخص أو تعطيل عن كسب. هذا الذي سبق ذكره هو تشدد أهل العلم فيه إن كان عن غنى أو كان عن فقر لكن ليس فيه ما يدفعه إلى أن يأخذ، أو ليس فيه تعطيل صاحبه عن تعليم الناس وتحديثهم. وأما إذا كان الآخذ على التحديث بكونه فقيرا فقرا مضطعا معوزا يحوجه وإذا يحتاج إلى أن يأخذ فهذا يؤذن له، أو إذا كان تفرغه للتحديث يعطله عن كسب الرزق فهذا يؤذن له. نعم. فإن كان ذا كسب ولكن نبذ بنون موحدة ثم موحدة وذال معجمة، أي ألقى شغلا به أي لاشتغاله بالتحديث الكسب لعياله، أجز أيها الطالب له الأخذ إرفاقا أي لأجل الإرفاق به في معيشته عوضا عما فاته من الكسب من غير زيادة. فقد أفتى به أي بجواز الأخذ الشيخ الولي أبو إسحاق الشيرازي أحد أئمة الشافعية. صاحب كتاب اللغة وله عليه شرح في الكتب وشرح الكتاب المهذب في الفقه عليه شرح مجموع شرح النووي وقد أفتى به أي بجواز الأخذ الشيخ الولي. ليش هو الولي؟ وقت الولي ليس نظرة صوفية بل هي نظرة شرعية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب. الشرازي هذه وفاته سنة 400 بعد 300 تقريبا، متقدم القرن الخامس، والعراقي القرن الثاني. فهو يرى أن أبا إسحاق الشيرازي مما عرف في ترجمته من العلم والزهد والتقوى والورع أنه ولي من أولياء الله فوصفه بها، لكن كون اللفظة هذه تشتهر عند الصوفية يكثرون من استعمالها، لكن هي لفظة يعني مشروعة جاء ذكرها في الكتاب وفي السنة. والولي هو من حقق الإيمان والتقوى وهم الذين جاء ذكرهم في آخر سورة الواقعة، فمن كان المقربين وأيضا ومن كان أصحاب اليمين، وجاء ذكرهم أيضا في سورة الرحمن، ذكر الصنف الأول لمن خاف مقام ربي جنة ذوات أفنان فيها عينان تجريان، والصنف الذي بعد فيهما عينان ضاقتان اللي تجري غير النضاقة، هذا أحضر. فهم على قسمين، المقتصدون والسابقون، المقتصدون والسابقون هؤلاء أولياء السنة المعجلون، ويقال أن يقال الولي هو من حقق الإيمان والتقوى، من حقق الإيمان والتقوى، وتعيينه ما في حرج في ذلك، يعني عين بحسب ما يظهر لنا من قيامه بالإيمان والتقوى والورع. نعم. قال حين سأله مسند العراق في وقته أبو الحسين بن النقور لكون أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله، فكان يأخذ كفايته، وعلى نسخة طالوت بن عباد أبي عثمان الصيرفي بخصوصها دينارا. يعني النسخة التي عبارة عن سند معين تروى به أحاديث، قال النسخة يقال أيضا الصحيحة. نعم. واتفق أنه جاء غريب فقير فأراد أن يسمعها منه، فاحتال بأن اقتصر على كنية طالوت لكونه لم يكن يعرفه بها، وذلك أنه قال له أخبرك أبو القاسم بن حبابة، قال حدثنا البغوي، قال حدثنا أبو عثمان الصيرفي، وساق النسخة إلى آخرها، فبلغ مقصوده بدون دينار لكون ابن النقور لم يعلم أن أبا عثمان الصيرفي هو طالوت. وسبق إلى الإفتاء هذا مشكل، لأنه عند ذلك يصير يحدث بما لم يثبت سمعه أو لم يضبطه، لأن قال حدثنا البغوي، قال حدثنا أبو عثمان الصيرفي، لا يعرف هو من أبو عثمان الصيرفي. نعم. قال وسبق إلى الإفتاء بالجواز بن عبد الحكم، فقال خالد بن سعد الأندلسي سمعت محمد بن خطيس وغيره يقولون جمعنا لابن أخي بن وهب يعني أحمد بن عبد الرحمن بن دنانير وأعطيناه إياها وقرأنا عليه موطأ عمه وجامعه. قال محمد فصار موطأ عمي، من هو عمه؟ عبد الله. وجامعه جامع من؟ ابن وهب. إن موطأ بن وهب يرويه عن مالك، وعنده كتاب الجامع مطبوع أيضا. نعم. فقالوا هذا لمن كان محتاجا ويأخذ كفايته. نعم. قال محمد فصار في نفسي من ذلك، فأردت أن أسأل ابن عبد الحكم، فقلت أصلحك الله العالم يأخذ ابن عبد الحكم، هو عبد الله بن عبد الحكم المصري صاحب كتاب الجامع. نعم. من المالكية. إيه؟ قال فقلت أصلحك الله العالم يأخذ على قراءة العلم، فاستشعر فيما ظهر لي أني إنما أسأله عن أحمد، فقال لي جائز عافاك الله، حلال ألا أقرأ لك ورقة إلا بدرهم، ومن أخذني أن أقعد معك طول النهار وأدع ما يلزمني من أسبابي ونفقة عيالي. من أخذني كان مستفهم إيه؟ من ألزمني أن أقعد معك طول النهار وأدع ما يلزمني من أسبابي ونفقة عيالي، هذا المقصود. نعم. قال إذا علم هذا فالدليل لمطلق الجواز كما تقدم القياس على القرآن، فقد جوز أخذ الأجرة على تعليمه الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هؤلاء الذين كانوا يعني خارج المدينة فاحتاجوا إلى الطعام، فاستضافوا وطلبوا ضيافة قوم فلم يضيفوهم، وكان سيد ذلك القوم مريضا، فجاءوا إليهم وقالوا إذا كان عندكم شيء تداوون به سيدنا؟ قالوا نعم، على أن تجعلوا لنا جعلا. قالوا نعم، فرقاه بعض الصحابة وجعل ينفث عليه ويقرأ فاتحة الكتاب، فقام كأنه نشط منه، قالوا لم يكن به شيء، فأعطوهم قطعة من الغنم، فأرادوا الأكل منها، قالوا لا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخذنا أجرتنا على القرآن. فلما رجعوا وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أو كتاب الله. قال والأحاديث الواردة في الوعيد على ذلك لا تنهض بالمعارضة، إذ ليس فيها ما تقوم به الحجة خصوصا، وليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الصحيح، وقد حملها توافق محتملة للتأويل لتوافق الصحيح، يعني الأحاديث التي جاء في هذا إقرأوا القرآن ولا تتأكدوا به فإنه سيأتي أقوام يتأكدون به، إقرأوا القرآن وتأجلوه ولا تتعجلوه فإنه سيأتي أقوام يتأجلونه ولا يتأجلونه، وأيضا لمن أعطي قوسا فقال من أخذ على تعليم القرآن قوسا فقلده الله قوسا بالنار أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال هذه لا تنهض بالمعارضة لأنها ليست صريحة، فيمكن أن تحمل على نوع معين من التحريم فتؤول على وفق ما على وفق الأحاديث التي أذنت في أخذ الأجرة على ذلك. نعم. قال وقد حملها بعض العلماء على الأخذ فيما تعين عليه تعليمه، فيما تعين عليه تعليمه لا سيما عند عدم الحاجة. هذا تأويل من التأويلات، وأنه لا يجوز الأخذ لمن تعين عليه أن يعلمه، وأقل ما يلزم المسلم أن يتعلمه ما يقيم به صلاته القرآن من القرآن. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه سئل الإمام أحمد ما يلزم الرجل أن يتعلم من القرآن، قال قدر ما يقيم صلاته الفاتحة وسورتان أو سورتين، قالوا أو الفاتحة وسورة، فهذا ما يقيم به صلاة، إذا كان لا يوجد من يعلم إلا هو تعين عليه، والذي يتعين في حقه أن يعلم الناس الفاتحة وسورة يقرؤون بها في صلاتهم، يعني هذا المقصود. نعم. لا سيما عند الحاجة. قال وكذا يمكن أن يقال في تفسير أبي العالية لقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تأخذوا عليه أجرا وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول، يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وليس في قول عازب لأبي بكر حين سأله أن يأمر ابنه البراء رضي الله عنهم بحمل ما اشتراه منه معه، لا حتى تحدثنا بكذا، متمسك للجواز لتوقفه كما قال شيخنا على أن عازبا لو استمر على الامتناع من إرسال ابنه لاستمر أبو بكر على الامتناع من الحديث، يعني فإنه حينئذ لو لم يجز لما امتنع أبو بكر ولا أقر عازبا عليه. يعني هناك من استدل على جواز الأقل بهذه القصة، هو أن عازب والد البراء قال لأبي بكر حين سأله أن يأمر ابنه البراء بحمل ما اشتراه منه معه، قال حتى تحدثنا، فقال هذا الدليل على جواز أخذ الأجرة على التحديث، قال هذا متوقف على إثبات أمر، وهو هل كان أبو بكر يمتنع عن التحديث أو هل حتى يعمل له البراء هذا العمل أو لا، فإن أثبتوا هذا كان فيه متمسك لمن قال بجواز أخذ الأجرة على التحديث، لكن قد يمتنع أبو بكر ولا يمتنع عازب من أمر ابنه بأن يحمل ما اشتراه أبو بكر منه إلى بيته. قال ولا ها؟ قال بحمل ما اشتراه منه ما هو اشترى منه متاع. ثم قال لا تحمل المتاع إلى البيت. قال لا حتى تحدثنا. يعني التحديث مقابل حمل المتاع هذه الأجرة. فقال هذا دليل على جواز أخذ الأجرة. الشخاوي يقول هذا ليس فيه متمسك. لما قال حتى تثبت أن أبا بكر أو أن عازب لا يأمر ابنه بالحمل المتاع حتى يحدث له. هنا ولو يأتي الثمن بحمل ما اشتراه منه معه. يعني أبو بكر أمر عازب طلب من عازب أن يأمر ابنه بحمل المتاع فعندنا سلعة وعندنا ثمن. طيب عازب قال لأبي بكر حدثنا أبو بكر قال لعازب كله يحمل المتاع. قال لا يحمل المتاع إلا أن تحدث. صار التحديث مقابل أجرة اللي هي حمل المتاع. هذا وجهه واضح. هل كنت أتضح ولا لا؟ ها بزاف لي اشكال راح من تمام. هذا من تمام البيع. هذا يكون وجه الشاهد اظهر لما تكون قصة كذلك. وجه الشاهد أظهر من هذا. إذا كان الحمل من تمام ها؟ الحمل ليس من تمام البيع. الحمل ليس من تمام البيع. تبعت سلعة زيد من الناس بعت له كتب. حمل الكتب من الدكان إلى البيت هذا من تمام البيع. ليس شيخ أنت قلت يعني هذا في وجه أكثر. إيش هو؟ لا إذا كان هذا من تمام البيع القصة قال جعلها في القصة من تمام البيع لكن هي ليس من تمام البيع شيء زائد فصار التحديث مقابل الحمل شراء الحمل مقابل خدمة وهذا الخدمة الحمل الشخص يقترى ويعطى أجرة. قال رد الكتب أو هذه السلعة اديها لهذا المكان إلى مكان آخر وأعطيك ماله فصار الحمل هذا العمل أجرة. إيه. هذا المقصود والله أعلم. نعم. قال ولكن ليس هذا بلازم احتمال أن يكون امتناعه تأديبا وزجرا وتقديره عاذبا فلكونه فهم عنه قصد المبادرة لإسماع ابنه وكونه حاضرا معه خوفا من الفوات لا خصوص هذا المحكي وعلى هذا فما بقي فيهما متمسك. يعني يرد في هذا الاحتمال يرد في ذلك هذا الاحتمال. قال ليس في قول كذا متمسك في الجواز جواز الأخذ. لماذا؟ لأن القصة متوقفة على ماذا؟ على أمر لابد من إثباته وهو لو استمر عازب على منع إرسال ابنه لحمل المتاع لأبي بكر هل كان أبو بكر يمتنع من التحديث؟ يعني فإنه حينئذ لو لم يجز لم امتنع أبو بكر ولا أقض عازبا عليه على امتناعه من أمر ابنه أن يحمل المتاع. عند ذلك يصير التحديد مقابل أجرة لكن هذا غير موجود وهذا ليس بلازم. لماذا؟ لوجود الاحتمال وهو أن يكون امتناعه تأديبا وزجرا. أبو بكر امتنع من باب التأديب والزجر وتقريره عازبا فلكونه أقر عازبا في هذا حدثني مقابل حمل المتاع، فأقره على ذلك. ما وجهه؟ وجه ذلك أن عازب أراد أن يبادر ويسرع بابنه في السماء، وأنه كان حاضرا في المجلس فخاف أن يفوته مثل هذا المجلس بالتحديد. ولا يلزم من هذا الصورة التي استدلوا بها في هذا في هذه المسألة، لهذا ليس فيها متمسك، يعني القصة فيها محتمل، القصة فيها احتمال، إلا إذا ورد في بعض طرقها وتفصيلها ما يدل على وجه يتمسك به من أجاز أخذ الأجرة على. نعم. قال: وعلى كل حال فقد سبق للمنع من الاستدلال به الخطابي وابن الجوزي. وقال: ومن المهم هنا أن نقول، يعني الخطابي وابن الجوزي منع الاستدلال بهذه القصة على جواز الأخذ. نعم. وقال: ومن المهم هنا أن نقول قد علم أن حرص الطلبة للعلم قد فتر، لا بل قد بطل، فينبغي للعلماء حرص الطلبة على العلم فتر، قال بل بطل، هذا قول من؟ جوزي. ها؟ جوزي. وش من قبل؟ السادس للقسم 97-500. حرص الطلبة للعلم قد فتر، يعني ضعف، لا بل بطل. نعم. أيوة. قال: فينبغي للعلماء، يعني أنا وجود الطلبة قد قل وحرصهم على العلم أقل، فكيف إذا كان يعني يعلمون بالدينار والدراهم؟ ما يجيك ولا واحد. لا بل بطل، يعني تشدد على بعضهم يعني يتعلم القراءة الليل يهجرك لا يأتي، يكون إذا كنت وقتنا بدينار لا تحدث إلا بدينار ذهبية. أيوة. فينبغي للعلماء، قال: فينبغي للعلماء أن يحببوا لهم العلم، وأعز ما في القلب المال، فإذا طلبت له المال كره العلم. أيوة. وإلا فإذا رأى إلا إذا كان يعرف فضيلة العلم، كما نقل عن بعضهم أنه حدثه شيخ أظن اسم المال، قصة نفسه حدث عن شيء قال: لا أحدثك إلا بصوت أو كذا، قال: هذا ظهري أضربني 15 صوت وأعطيني 15 حديث، أو أضرب ما شئت من الصوت 100 صوت مقابل 100 حديث أو نحو هذا. حدثه بصوت. أيوة. أمره خالد أن يتعلم بالأيضا، لما قاموا بالقصص قالوا بالحديث. ها؟ قاموا بالقصص على مقابل الحديث. أي نعم، مقابل صوت الحديث أو نحو هذا. يعني ها، وهناك من يحرص على العلم شك، ولا يزال في الأمة هذه خيرية، لا يزال في هذه الأمة خير. نعم. قال: وإلا فإذا رأى طالب العلم، فينبغي للعلماء أن يحببوا، قال: فينبغي للعلماء أن يحببوا لهم العلم، وإلا فإذا رأى طالب الأثر أن الإسناد يباع والغالب على الطلبة الفقر ترك الطلب، ترك الطلبة، فكان هذا سببا لموت السنة، ويدخل هؤلاء في معنى الذين يصدون عن ذكر الله. وقد رأينا من كان على مأثور السلف في نشر السنة بورك له في حياته وبعد مماته، وأما من كان على السيرة التي ذممناها لم يبارك له على غزارة علمه. انتهى. قال: وقد حكى ابن الأنماطي الحافظ قال: رغبت أبا علي حنبل بن عبد الله البغدادي الرصافي راوي مسند أحمد في السفر إلى الشام، وكان فقيرا جدا. رغبت قال: وقد حكى ابن الأنماطي الحافظ قال: رغبت أبا علي حنبل بن عبد الله البغدادي راوي مسند أحمد في السفر إلى الشام، وكان فقيرا جدا، فقلت له يحصل لك من الدنيا طرف صالح، ويقبل عليك وجوه الناس ورؤساؤهم. فقال عليك وجوه الناس أقبل لك نعم ويقبل نعم قال ويقبل أقبل من أقبل نعم قال ويقبل عليك وجوه الناس ورؤساؤهم. فقال دعني، فوالله ما أسافر لأجلهم ولا لما يحصل منهم، وإنما أسافر خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أروي أحاديثه في بلد لا تروى فيه. قال ولما علم الله تعالى منه هذه النية الصالحة أقبل بوجوه الناس إليه، وحرك الهمم للسماع عليه، فاجتمع إليه جماعة لا نعلمها اجتمعت في مجلس سماع قبل هذا بدمشق، بل لم يجتمع مثلها قط لأحد ممن روى المسند. نسأل الله تعالى الإخلاص قولا وفعلا. نسأل الله تعالى الإخلاص قولا وعملا في الأمن. نعم، عنده القارئ القارئ الدعاء في الأمن. نعم، ما تعرف أنت الشيخ من هذا القارئ؟ أولا الأذان الأصل فيه هو الأذان الذي فيه إعلان دخول الصوت، دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة، وأن يكون في وقت. لكن إذا أجاب في الأذان آخر يسمعه في درس معين مثلا من باب الذكر والدعاء لا حرج. الله أعلم. طيب كنا نعم ها؟ هذا؟ وين؟ تكلم على ماذا؟ ها؟ حاشية أخرى أنه قال شيء وهو مخالف بما ذكره الذهبي في العبر أنه ما تهنى بالذهب الذي ناله في دمشق وقت السماع من عليه رأى فاجتمع إلي جمالا نعلمه اجتمع في مجلس السماء قبل هذا من دمشق بل لم يجتمع مثل وقت لأنه مضوى صحيح السيئة فاسم مخالف المتابع والتعبير مخالف هو مخالف غير واضح هنا إذا كان هناك شيء وجه المخالفة غير واضح إلا إذا كان هناك شيء مذكور في السير مخالف لما في العبر، لأن هنا ذكر أنه اجتمع عليه جماعة لم يذكر أنه تهنى بالذهب أو لم يتهنى. هنا هنا لا هنا هنا الشيء اللي غايب عنا ما نناقش فيه لأنه غايب عنا لأنه حدث بدون وجه. هذه احتمالات لا أقول هذه احتمالات إذا كان كتاب السير بيننا نتكلم، إذا كان مو بيننا نستطيع أن نفترض. ما موجود هنا لا يوجد مخالفة عما نقله من العبر. قال في العبر ما تهنى بالذهب الذي ناله في دمشق وقت سماعهم عليه، صح؟ ها؟ الله الحسن ما أخذ شيء. ما تهنى التهنى من الهناء هنئ بالشيء فرح به ورضي به وانبسط به إلى آخره. لا يلزم بالضرورة أنه لم يأخذه، ربما أخذه وسرق أو تلف أو تصدق به أو كذا. ربما أخذه على غير على كل شيء على كل شيء، لكن الفوق دي في أصل الكتاب ما أخذ ما فيها شيء، وإنما في أصل الكتاب أنه اجتمع عليه جماعة عظيمة. لا إلا إذا كان في السير إذا رجعنا فيه شيء يخالف ما في العبارة، فكان ينبغي إذا ذكرنا هذا المخالفة أن نشير إلى وجه المخالفة. أين واضح؟ ها؟ الله أعلم. كان المفروض أن خلاص الأضواء موجود كيف تجيب غاب عن الله عندش الأضواء سنة لا يوجد خلاص نقرأ إذا يتم الفصل هذا ماليش نخله في آخر الكتاب نقرأ الفصل. نعم الكلام يفرق بين التفسير خلي أنا قرأت عن الأضواء خلاص الأضواء شوية اللي... ها؟ نعم هو خطط بموجود أيضا العشرة أيضا حافظ الكثير إليه و... لكن الأضواء يعني أضواء شو أسهل في قول الأنبياء ما... لا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا موش اختلم الحديث هذا كله ولا قبائل دون معهد ما يمكن أن مش المقصود يعني دلت الشرب الحديث فقط يمكن لازم نتبع كل شيء كما قرأنا في الأول ما ينتهينا تحريف مرة كان الشيخ دانش لازم نقرأ هذا المعهد دلت فيه معنى كلام العلماء تبع كلام الصحابة ويقوم لا أسألكم عليه أجرا لابد المقارنة مقابلة بين هذا وهذا. من كلام أبي حاتم أبي داود والبيهقي وكلام كلام علي بن المديني. هذه الصفحة الأولى. وين هذا؟ في خلق. ثاني ها نعم شيخ ابي داود بها نعم ايوه ابي شيخ كان بها قيل لما طلع العليم من المدينه طرق الحديث يفوت من جمعها ومقابلة هذا مع هذا لم يعتدوا بماذا؟ شوف هنا تبي دعوة القرطين هل سندولة بالأسود؟ نعم هذا اللي نضعي في الأسود لمثالة بماذا؟ نعم لأبي داود يرجح وين يرجح دواه؟ إذا ما قال أتم والأول أتم أتم يعني رجح إلا أتم في اللفظ شيخ مع الكلام كان يبليغ أنه يرجح الأول ترجح فقط هذا صحيح نحو هذا الخبر والأول أتم في اللفظ أي في زيادة أتم في ماذا؟ لو كان رجح يقول أرجح أصوب أصح أقوى أسند أجود أحسن أقرب هذا هو الخبر أتم لفظا أما علي بن المديني فسئل بحديث عبادة بن الصامت قال رواه مغيرة بن زياد عن عبادة بن سعيد الأسود عن عبادة الصامت وإسناده كله معروف إلا الأسود ثعلبة فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث قال الشيخ وقد قيل عن عبادة بن سعيد جناد بن أبي أمية عن عبادة يعني البيهقي واضح وقد قيل لكن ابن المدينة لم يتعرض إلى هذا الإسناد الأول فقط لم يتعرض للثاني فهل انتقد الثاني؟ لم ينتقده كلام من هذا حديث باطل ها؟ ايه. قال حديث باطل مغير من زيادة المرسل هذا كان ما يتفرد في القادم ما لا يشبه حديث الأثبات فوجب مجانبة من فرد منه يتفرد في الأثبات والتي قلنا في الثلاثة قال عبد الله محمد سميت مغير من زيادة المرسل حديث المرسل روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وغير متواضع قال يتيمم حديث وقال هذا لا يصح الرسول هو عنده بحث كامل في جواز الأذر وعنده بحث كامل في الزرقان جواز الأذر ويرد الأحاديث كل ما السنة الأول فقط يعني ليس في التعرض من السنة بحث وين هذا من أباطي لا جوازة نعم من الحديث لأن فصلت كل ما سألتكم عليه بأجرة من أجل فهو لك وما سألتكم من أجل فهو لك قال ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء غيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض عن ذلك وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه من ذلك ما رواه ابن ماجة والبيهقي ورويانه في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذت قوسا من النار فرددتها قال البيهقي وابن عبد البر في هذا الحديث هو منقطع أي بين عطية الكلاء وعبي بن كعب وكذا قال المزي وتعقب ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى ابن القطان بأن راوي عطية المذكور عبد الرحمن بن سلم وهو مجهول. قال في محضر التقريب شامي مجهول. وقال الشافعي في ليلة وطوله طرق عن أبي قال ابن القطان لا يثبت منها شيء. وقال حافظ وفيما قاله نظر وقد ذكر المزي في الأطراف له طرقا منها أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو ويشهد له ما أخرجه الطبراني في أوسط عن طفيل بن عمرو الدوسي أنه قال أقرأني أبي بن كعب القرآن فهديت له قوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقلدها من جهنم الحديث. وقال الشوكاني أيضا في الباب عن معاذ عند الحاكم والبزار بنحو حديث أبي وعن أبي الدرداء عند الدارمي بإسناد عن شرح المسلمين بنحوه أيضا. ومن ذلك ما رواه أبو داود بن ماجه من عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال أرمي ليست بمال أرمي بها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتيته فقلت يا رسول الله أهدى إلي رجل قوسا ممن كنت أعلم الكتاب والقرآن وليست بمال أرمي عليها في سبيل الله. فقال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من النار فاقبلها. وفي إسناده المغيرة بن زياد الموصلي قال الشوكاني وثقه وكيع ويحيى بن معين وتكلم فيه جماعة. وقال ابن أحمد ضعيف الحديث حدث بحديث مناكيع وكل حديث رفعه منكر. قال أبو زرعة الرازي لا يحتج بحديث انتهى. وقال ابن حجر في تقريب المغيرة بن زياد البجلي أبو هشام أو هاشم الموصلي صدوق له أوهام. وهذا الحديث رواه دون طريق أخرى ليس فيها المغيرة المذكور أي حدثنا عمر بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية قال حدثني بشر بن عبد الله بن بشار قال عمر وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت. يعني أبو داود ذكر طريق عمر وكثير ثم رجع إلى طريق عمر فقال وحدثني عبادة بن شيء جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر والأول أتم. فقلت ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها انتهى منه بلفظه. وفي سند الرواية وقيل بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة وثقة وآخرون إذا روى عن الثقات وهو من جهل مسلم. وأخرج له البخاري تعليقا. وقال فيه ابن حجر في التقريب صدوق كثير التدليس من الضعفاء. والظاهر أن أحد الأقوى فيه أنه إن صرح بالسماع الثقات فلا بأس به مع أن الحديث وهذا معتضد بما تقدم وبما سيأتي إن شاء الله تعالى. من ذلك ما روى الإمام أحمد الترمذي يعني عمران بن الحصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن واسأل الله به فإن من بعدكم قوم من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس. قال الترمذي في هذا الحديث ليس إسناده بذاك. ومن ما رواه أبو داود في سننه قال حدثنا وفد بقية قال أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي فقال اقرأه فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتأجلونه ولا يتأجلونه. نعم هذا سنة صحيح. وابن بقية وخالد هو ابن حارث أو ابن مشبه ابن حارث وحميد وابن عبد الرحمن أعرج وحميد بن كذب جابر. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر وابن الهيئة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سالم بن سعد الساعدي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقترئ يعني القرآن فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمون قبل يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. ومنها وضع الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن لا تغلوا فيه ولا تلفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. قال الشوكاني رحمه الله فيه الأوطان في هذا الحديث قال في مجموع الزوائد رجال وأحمد ثقات. ومنها ما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي رضي الله عنه قال كنت أقترب إلى رجل مسن قد أصابته علة قد احتبس في بيته أقرئه القرآن فيؤتى بطعام لا أكل مثله بالمدينة فحاك في نفس الشيء فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه، وإن كان يتحفك به فلا تأكل. انتهى بواسطة نقل ابن قدامة في المغني والشوكاني في ذي الأوطاء. فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وممن قال بهذا الإمام أحمد في إحدى روايته وأبو حنيفة والضحاك بن قيس وعطاء وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر. تبع عندك شاب تبع ما الغالب ما هو موجود وما ليس مذكورا أو تقرأ. وقال عبد الله بن شقيق قال وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق هذه الرغة التي يأخذها المعلمون من السحت جمع رغيف. وممن كره أجرة التعليم مع الشرط يعني هذا القيد أن يشترط قال أعلمك على أن تعطينا. وأما الأول فالمنع المطلق. الحسن يعني البصري وابن سيرين وطاووس والشعبي والنخعي قالوا في المغني وقال إن ظاهر كلام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وهو مثل مالك الشافعي. ومن رخص في أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر. وقد نقل أبو طالب عن أحمد أنه قال التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين ومن أن يتوكل لرجل عامة الناس في ضيعة ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقطع الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس. التعليم أحب إليه. وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم. قال ابن قدامة في المغني يعني كلام ابن أحمد يدل على أنه ما نقل عنه أنه يكره تعليم القرآن بأجرة إنما أو ينهى عن ذلك إنما على وجه الكراهة للتحريم. احتج أهل هذا القول بأدلة منها مرة الشيخان وغيرهما من حديث سالم بن سعد السائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقال يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيت إزارك فلست لا إزار لك فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وكذا يسميها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية قد ملكتكها بما معك من القرآن. فقالوا هذا الرجل أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضا عن صداقها. ووصل في أن العوض على تعليم القرآن جائز. وما رد به العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم زوجه إياها بغير صداق إكراما له لحفظه ذلك المقدار من القرآن ولم يجعل التعليم صداقا لها مردود بما ثبت في بعض الروايات صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. في رواية أبي داود علمها عشرين آية وهي مراجع. احتج أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت صحيح البخاري من حديث ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أو كتاب الله. قالوا الحديث وإن كان واردا في الجهل فالرقيا بكتاب الله فالعبرة بعموم الألفاظ بخصوص الأسباب يعني وجه الاستدلال واضح. احتمال الفرق بين الجهل على الرقية وبين الأجرة على التعليم ظاهر. قال مقيد وعفى الله عنه اللي هو شيخ الأمية رحمه الله الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له أن لا يأخذ عوضا على تعليم القرآن والعقائد والحلال والحرام للأدلة الماضية. وإن دعت الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة. والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام والعلم عند الله تعالى. هذا المبحث الذي كنت يعني قصد لنحو ست صفحات أو خمس قل ما سألتكم من أجل فهو لكم على الآن لا نعم الآية هي المكتوبة لا أسألكم عليه أجرا قال تعالى يا قوم لا أسألكم عليه أجرا نجري إلا على الذي فطرني وهذا آية لها نظائر كثيرة سورة الشعراء وأيضا سورة ياسين وسورة سبع نعم نعم في شيء زائد في النار هذا غالب ركع نعم وكم كثير من نعم كثير من من شيخ الأضواء هو الأضواء نعم من القرطبي والفتح ونيل الأوطاح خاصة في الكلام في الأحاديث الفتح ونيل الأوطاح وإن كان النيل الأوطاح أيضا عمدته على الباب لكن يضبط بعض هو فقهية مكتوب فقه نعم هنا ذكر الشيخ ان الامام احمد اجاز الاخ اجاز لكن مع الكراهه اجاز فلفظ الاجازه هذا المقيد اي نعم مقيد و يعني حقيقه مذهب احمد يؤخذ من كتب الحنابله يعني اذا اخذ فيؤخذ بصوره ادق من كتب اصحاب مذهبه ها؟ يعني ليس على التحريم يقصد كما قال ليس على الكراهة التي استفيد لا هو جاء عنه النهي يعني انه منع أحمد نعم أحمد فقال الشنقيطي يفهم من هذا من كلام الإمام أحمد لما قال أن يأخذ أولى من أن يتوكل من السلاطين أو من رجل عامة الناس قال هذا يدل على أن الأخذ بالحاجة ما لا حرج فيه وهذا يدل على أنه لما النصوص التي فيها المنع المقصود منها الكراهة ليس نعم لا شك هو منع يقول الأولى أن لا يأكل نعم لم يزم بالفعل القرطبي في حكايته القول الأول الذين منعوا شيخ أتمام أحاديث حديث أول قال معلم صبيانكم شرار موضوع هذا ما لا أصل صدق ها؟ موت الاستبداد ماذا؟ الشاهد الاستبداد الشاهد كونه يأخذون يحمل على ماذا؟ على أخذ الأجر إيش رفض الحديث؟ معلمه شراركم هذا وجه هذا موضوع مكذوب أن الرجل جاء من ولده فيعلم القرآن فضرب ضربا شديدا فذهب يشتكي معلمه لأبيه جاء وقال ضرب المعلم قال أفعل النبي حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراركم معلمه صبيانك هذا الموضوع لا أصل له فهو وجه الشاهد كيف معلم القرآن شر الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وأبو عبد الرحمن السلمي يروي حديث عن عثمان يقول هذا الذي قعد لي مقعدي هذا كيف يكون معلم القرآن شر الناس وشرنا وجه ذلك أنه يأخذ جمعا هذا وجهه واضح هنا أصلا يا الحديث نعم معلم الصبيان يكون شرار تقلهم رحمة باليتيم وأخذهم من المسكين أي نعم تقلهم رحمة باليتيم وأخذهم من المسكين في قلوب الضوار في المسألة هذه هو تفرغ كيف؟ والتفرغ لأدنى إذا كان يتفرغ لتعليم الناس بحيث يشغله ذلك عن الكسب فله أن يأخذ لا في ورقة بالغنى كيف؟ الغنى هو غني وليس بغنى إذا كان الغنى عنده غنى يعني هذا ما يحتاج إلى الكسب ما يحتاج إلى شيء ابن كثير كان النبي سحول هذا الكسب ابن كثير كان النبي سحول هذا الكسب للتفسير تعالى نفسه أي نعم له كلام نحو هذا نعم ذكر حديث آخر روى أبو هريرة قال قلت يا رسول الله ما تقول بالمعلمين قال درهمه الحرام وثوبه الصح موضوع ما يسمى. وهذا فيه الإشارة درهمهم حرام. كيف تقول يتبع المناصب عند الخادم بمن هو غني هذا المقابل لا يجوز؟ إذا كان بعض العلماء هو غني تولى منصب للإقراء لا يجوز له أن يأخذ تولى منصب في ماذا؟ في التحديث والتعليم وكذا. هذا هو الذي ورد فيه الخلاف. إذا لا يأخذ صف الأجر هو هذا الذي ورد فيه الخلاف. هذا الذي فيه الخلاف هذا الذي رجح بعضهم أنه ماذا؟ أنه إذا كان غنيا يتعفف لورود هذه الأحاديث لورود هذه الأحاديث ولا يجزم بالحرمة في حقه. كيف؟ لا يجزم بالحرمة في حقه. لا يجزم إذا كان ترجح عنده المنع مطلق فهذا يجزم ويمنع. هو الأقوى عدم المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كتاب الله إنها أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تبارك وتعالى. والحديث التي جاء فيها فإنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه هذا المقصود الذي يكون غرضهم من التعليم والأخذ غرضهم من التعليم والأخذ فيتخذه ماذا؟ يتخذه حرفة عرض من الدنيا فقط أظن الدنيا من ذاك الذي يطيع الأولاد إذا غضبوا يضربوا بالمصر ها؟ موجود هذا نقل يعني جاء بشكاوى من كهذا هذا المعلم هذا لا شك أنه تخدم حرفة يعلموا الأولاد كي يغضبوا الأولاد يسبوا بالدين يسبوا بالله جل وعلا فهذا موجود هذا جاءتنا الشكاوى من هذا جاني واحد يتعلم القرآن فقال لي يا شيخ اليوم المعلم قال تعالى زعفوا الدراري سبب ربي عز وجل نعوذ بالله هذا لا شك ولا ريب منه داخل الحديث يعني لا يروح ولربما لا يصلي لربما انا دخلت مره مسجد دخلت المسجد ادركتني صلاه العصر وانا جاي كان عندنا حلقه معنا كيف كنت الأصول في الأخرى كان أدب ثمين درس بعد عصر كيف التوحيد أو التجويد جاي فطريق دركتني الصلاة أيوة فطريق دركتني الصلاة فأدخلت المسجد وكيد المكان أقصى اليسار صف الأول فجيت كبرت الباب تاع المقصورة قدامي موافق صلي في المسجد هذيك مقصورة جيت نكبر سمعت هذا الدح ظنيت انه يعني عائلة ولا لكن شو بس ذهني يعني ما كنت صلي كما هو بالسنة كان كمل الصلاة لما كنت صلي قديش ندخل وصلت الله كش واحد يدخل من انطبطب ونشوف حتى جاء واحد الشيخ فتح الباب يدخل مباشرة كيف تحت الباب ودخل زوج قاعدين من الداخل كم نصف ها؟ زوج قاعدين دخلت مباشرة قلت السلام عليكم السلام نعرفه فيذني معلمين قرآن تكين واحد يفرغ الشيء الآخر قلت السلام عليكم السلام قلت بخصم وش ألا تصليان قال الله يا شيخ هدون دخلنا هدون دخلت قال كما عندي الصلاة نسمع كلام قالوا الله يا دم دم الله المستعان الله المستعان هذا معلم القرآن هذا شو الباب افتح الباب بينه وبين هذا يعني حتى الذي يقول صلاة الجماعة سنة لو يقول مع أن في مذهب مالك سنة مؤكدة ما ينبغي تركها السنن التي يعني يلازمها المسلم من يقول لها سنة أو مندوب أو في أدنى مراتب المندوب يقول لك يعني بينك وبين المسجد باب تفتح الباب تدخل ما تصلي تحصل يا جماعة شغل السلام والدخل ها؟ السلام والدخل إيه أنا كبرت هكذا اسمع هذا الدخل قلت هذه مقصورة على بالي بلي مقصورة تاع معلمي قرآن ولا كان إمام ما يصلي وحده شو يصلي؟ قلت هذا الناس هذا الناس هذا اللي راح من الداخل وش مين؟ إيه خاطئ شو ماشي حمته ماشي يا رب قال خاطئني ماشي ضاري يعني أختي ضاري كسر أختي فمباشرة دخلنا جاء واحد العجوز دخل دخلت أنا لقيتهم عرفوا في دين ما تصلوش ما تصلوش سبحان الله تخافوا شاء الله قال لك يا شيخ وتغيروا قاع الملامح تغيرت تغير الملامح دليل أنه دير حاجة هذا معلم القرآن هذا مثل هذا داخل يتعجلونه ولا يتعجلونه أما إذا كان يعني هو يتفرغ مقابل يعني التفرغ هذا وذلك أحرض أو يجعل له جعلا يعطاه جعلا ومن قبل الإعانة فلا حرج فيه. نعم. العلماء على جوازه. نعم. وإلا من. نعم. ومن كان يحلم ومن يرى التحريم هو المنقول عن الأحناف والحنابلة أيضا فإنه بعد أن يعني استقر الأمر على الأمر لأنه لا بد أن يفرق الحاكم لأداء هذا الأمر أناس يختصون بذلك فيعني صارت قول جمهور المتأخرين على الجواز هو الذي يعني يسير عليه العلماء العلماء الآن ومن أهل العلم من يرى التعفف فيسعى لنفسه أن يستغني عن ذلك فيكون كسبه من نعم والله هذا ايضا ما نعرف يعني الذي نعرف عن اكثر العلماء جوازه لانه ليس في تاليفه وجمعه لحقا بهذا اي يعني ليس في ذلك كما هو في التعليم يعني جلوس التعليم لأن هذا جهد يجمع ويرتب ويبحث وشيء كثيرة والطبع يكلفه مالا طباعة الكتاب يكلفه مالا والترتيب ربما هو يدفع أيضا أكثر لا يجوز أن يأخذ لكن من أهل العلم أن شيخنا أحمد بن أحمد المفترق شيخ الذي توفي قريبا رحمه الله في رمضان هذا يمنع منعا باتا من ذلك ولا يرى ما يجده ويغضب إذا فتح الكتاب فوجد حقوق طبع محفوظ لا يريد هذا فيطبع الكتاب ولا يأخذ منه شيء ويباع بتكليفته دليله نعم دليله أن هذا العلم تنشره بدون مقابل هذا العلم مشروع القرآن مقبل هذا نعم قال نفس قول الحقوق اللي هي كتير مطبوع طلب هذا غير لكن هل يأخذ على ذلك المال أو لا يعني صاحب الكتاب الشيخ عبد العزيز السلمان كل كتبه الشيخ عبد العزيز السلمان كل كتبه عبد العزيز السلمان كتبه كلها وقت لكن لا يزال بالضرورة يكون من نعم نعم يعني لا ضرر الجواز لأنه حقا بالتعليم هذا يجب هذا وجهه أيضا وجهه أيضا هذا من الأوجه نعم سبحانه الآن قلنا المصالح التي يعني يتحملها إذا هو أن يسترجع الإنسان مثلا كتاب مهم ما يوجد منه إلا مخطوطة، هو من المشرق، مخطوطة في المغرب ومخطوطة في الهند وفي باريس، راح يسافر إلى هذا البلد ويسافر إلى ذاك البلد وحلق هناك في الفندق باش يبحث عنه، يكلفه مال، يكلفه مال، وبعدين باش يقرا الكتاب ويحققه ويخرج الكتاب لينتفع منه الناس. فممكن ذاك المال اللي ينفقه ربما عليه يحتجون، قد استدل لقيام هذا ولا لا، فكونه يعني ياخذ ما يرد ماله او يدفع ما استدانه لا اشكال فيه، لكن يكون الكتاب بثمن باهظ ويبقى ثابت على ذاك الثمن الباهظ، هذا الاشكال فيه، هذا الاشكال فيه. ثم لا يزال بالضرورة أن نرد الإشكال أو نرد غلاء ثمن الكتاب على صاحب الكتاب، لأنه تحديد هو راجع إلى شركة الطباعة، وشركات الطباعة تجارية، ما هي كما نقول مطبعة خاصة خيرية للتطور، حتى نقول هذه المطبعة دائرة وراء ثمن رمزي. كتب مهمة يقول في السنة الماضية ويعرف الأسباب في الجلسة الثانية هي موجودة لم يعب على ذلك لم يعب على أنه بس الإنسان الكتاب يعني ينبغي أن يكون في التناول إذا لا الكتاب أيضا هذا الشيء شيخ أخذ السنة نحن نشتغل وجراء الصلاة الناس كذا؟ اشتغل فجر معين مقابل صلاة الناس يعني أقول أصلي بمقابل كذا اشتغل بصدقة في إمامات المدونة إذا عن ذلك فأنا نخير إمام أحمد يقول في قال؟ هذا خير فيه لا خير فيه إمام أحمد يقول لا هذا واقع يعني. هناك من هناك من اي واقع يعني. واعطي له مال على غير مشروع عليه فصار اشكال غضب وشجار ها؟ صارت حد من البوليت البلد كبيره ولا حد من البوليت صدق يحصل وساق الناس ممكن بنا راه واسع لا مستحيل هؤلاء ينصحون الله يهدي ما يهدي وفيك الله كل الساعة يخلونا في النسخة اقرأ الثاني عشر قال الثاني عشر في التساهل وغيره مما يخلو من الرب قال ورد عند أهل الحديث طيب هذا المبحث الثاني عشر قال في التساهل وغيره مما يخلو من الرب هذا له علاقة بالصفة من تقبل معرفة الصفة من تقبل روايته ومن ترد وهو إذا كان شيء يقدح في الضبط طيب اللي يقدح في العدالة سبق ولا لا سبق الكلام عليه ما يقدح في العدالة ما هو الجهالة الكذب تهم بالكذب الابتداء الفسق ما يتعلق بخوارم المروءة أخذ الأجرة على الحديث هذا كله ماذا يتعلق بماذا المسألة بفصل من معرفة من صفة من تقبل روايته ومن ترد لهذا سبق الكلام على التعديل والدفع التعديل والتعارض في ذلك ونحوها ثم تكلم على الضبط لأن الراوي العمدة في قبول حديثه هو ثبوت ضبطه وعدالته فسبق الكلام في الدنيا حول ما يتعلق بالضبط بالعدالة وهنا الكلام على ما يتعلق بالضبط والضبط كما ذكرنا وإتقان السنة والدقة في المجيء به على وجهه، هذا المراد بالضبط. وهو على قسمين: ضبط كتاب وضبط صدره. فضبط كتاب هو أن يحفظ الراوي كتابه الذي سمع فيه أو وقابله على أصل ووافقه وثبتت له مقابلة، يحفظه إلى أن يؤدي له. وضبط الصدر هو أن يحفظ الراوي حديثه في صدره فيغيبه إلى أن يؤدي منه من غير أن يغير منه بما يكون مؤثرا في الحديث حتى تدخل الرواية بالمعنى. هذان الضبطان: ضبط الكتاب وضبط صدر. فهناك أشياء تتعلق بضبط الكتاب، إذا وقعت للراوي قد يكون ذلك مطعنا فيه فترد روايته. وقد تكون أشياء تعلق بضبط الراوي بضبط الكتاب لكن لا تطعن فيعد ضابطا للكتاب. ونفس الشيء أيضا يقال في ضبط الصدر، فهناك أشياء تعرض للراوي يعرف بها أنه ليس ضابطا للحديث ضبط صدره. وقد تقع له أشياء لا تقدح في ضبطه ضبط الصدر، لا تقدح في ضبطه ضبط صدره. واضح؟ هذا المقصود هنا. والناظم والشارح اختصر فيه الكلام اختصارا، لهذا نحن نقرأه ثم من باب إتمام الفائدة، يعني نحشي عليه بزيادات مختصرة مفيدة إن شاء الله تعالى، مع أن على علما أنه سيأتينا بعض المباحث، بعض المباحث منه في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى إذا وفقنا للوصول إن شاء الله تعالى في صفة رواية الحديث، في صفة رواية الحديث وأذائه، حيث ذكر أنه يروي من كتاب إذا كان عاليا من الحفظ فإنه يروي من كتاب. وأيضا أشار إذا رأى سماعه ولم يذكر، وجد سماعه فلكن لم يذكر فحدث بذلك السماع، هل هذا يعد قادحا في ضبطه أو لا يعد قادحا في ضبطه؟ وإذا حدث من كتاب يعتمد عليه وكان الكتاب غائبا عنه، إذا كان ضبطه ضبط كتاب فحدث من حفظه، أو إذا كان ضبطه ضبط حفظ حدث من كتاب، إذا كان ضابطا لكتابه فحدث من كتاب غيره، إذا كان ضبط كتابه على كتابه على غير أصل، إذا كان ضبط كتابه على أصل غير مقابل، إذا كان يضبط بواسطة غيره كالأعمى والأمي ما شرط ذلك، إذا كان إذا رجع وصحح له لا يرجع، إذا كان يجلس في كتابه فيصحح له فيصحح على ما صححه له. والفلك في الضرير أقوى وأولى منه في البصير أيضا ذكر. رواية من الأصل مقابل تساهله في ذلك، سيأتي بعض هذه المباحث في الرواية كيفية الأداء، كيف رواية الحديث وأدائه. نعم اقرأ. قال ورد عند أهل الحديث في تساهل ورد قال ورد عند أهل الحديث ذو تساهل في الحمد، أي التحمل للحديث وسماعه كلم تحمل حال النوم الكثير الواقع منه أو من شيخه مع عدم مبالاته بذلك فلم يقبلوا روايته. هذا يتعلق بضبط الصدر، أن ينعس ينام في المجلس، المحدث يحدث وهو ينام، أو يقرأ على شيخه فينام وهو لا يبالي، حال النوم الكثير واقع منه أو من شيخه ما عدم مبالاته، أي الله بذلك تسمع تسمع الحديث للشيخ تقرأ عليه فنام جائز تقرأ ولا تلتبس للناس لا تبالي أصلا توقف حتى ينتبه فتقرأ. فلم يقبلوا روايته لأنه يقدح في ماذا؟ في ضبطه. كثير شيء لكن القيد لن سيأتي. نعم هذا قيد وصف مقيد سيأتي لأنه وقد تجاوز وتساهل في النوم الخفيف كالغفوة الغفوة ما زال لا يزال ذهنه معه. نعم. قال وما وقع لهم من قبول الإمام الثقة الحجة عبد الله بن وهب مع وصف ابن المديني وغيره له بأنه كان رديء الأخ وقول عثمان بن أبي شيبة إنه رآه وهو وأخوه أبو بكر وغيرهما من الحفاظ وغيرهما من الحفاظ وهو نائم في حال كونه يقرأ له على ابن عيينة يقرأ له على ابن عيينة في حال كونه يقرأ له على ابن عيينة يعني إن كان هو يقرأ له على ابن عيينة ويسمع من ابن عيينة ابن هو بالمصري معروف صاحب الجامع الموطأ فكان نائم. نعم. وإن عثمان قال للقارئ أنت تقرأ وصاحبك نائم فضحك ابن عيينة له الشيخ عيينة الشيخ يسمع وابن وهب يقرأ له واحد يقرأ لابن وهب حتى يكون يعني يروي عن ابن وهب فقال عثمان بن شيبة أنت تقرأ وصاحبك نافع. نعم. فضحك ابن وهب. قال عثمان فتركنا ابن وهب إلى يومنا هذا فقيل له ولهذا تركتموه قال نعم أتريد أكثر من ذا تريد أكثر من هذا يعني تريد أكثر من هذا من هذا في أن لا نتركه كان أيوه. الشيخ سيحدث أو يقرأ له وهو نائم ما لم يفهم شو إقراره الحديث من جهة التوقف وبعدين إذا انتبه قال حدثنا لكن رغم ذلك فإنه الإمام الثقة الحجة رحمه الله. نعم. لكن إذا كنت تبحث ووجدت الخلل يطول في هذا الجانب في هذا الجانب أبقتها به متوكل إذا وجدت من في طبقته يخالفه وهو أقوى منه يعني هذا كمثال إذا كنا في حديث ما وجدنا فيه خلل والخلل السليم إنما يدور في هذا الطبقة لا نجد بل نضبط به التهمة ماذا نقول أهل الحديث يقولون هكذا فعندنا عبد الله بن وهب ثبت عنه غيره لم يثبت عنه أئمة مثلا في درجته يرون الحديث على وجه ويوجد خلل في الحديث فيقولون مثلا هذا مثال تربط ايوه قال كان ينام يعني هذا يعني من نوع من انواع التعليم يعني هذا يعرف بالممارسه والقراءه وقراءه الكتب وقراءه كتب اهل العلم كتب العلم. شيخ ابن الوهاب كان يروي من كتاب لا احنا قلنا مثال هل هذا القيد لو مشينا في بعض خلاف لا خلينا الآن لما نأتي إلى مثل هذا نحن قيد سيأتي هذا النوم الذي يقدح في من ليس كل واحد ليس بكل واحد الثقة الحاضر والثبت الإمام لا يقدح فيه الذي يسمع غير مرة وهذا ثبت عن عبد الله بن وهب وغيره أنه قيل له أنت تسمع في المجلس قال الحديث الذي سمعته أنا ليس أول مرة أسمعه كم مرة سمعته هذا يضره أن ينام لا يضره أن ينام سمع الحديث 7 مرات أو 10 مرات أو كذا ولربما يسمع من هذا الشيخ تثبيتا هذا لا يضره نشر والذي يعتمد على الكتاب المعتمد على الكتاب لعنده ضبط وضبط كتاب ولا يروي إلا من كتاب فكونه ينام ما يضره لا شك هذه حيثيات يعني تلاحظ عند تحقيق في الرواية القصة هذه لا تقرأ على ابنه لا تؤثر على الرواية لا لا أبدا هو حافظ وصاحب كتاب. نعم. قال رواه الخطيب فلكونه في ذلك ماشيا على مذهب أهل بلده في تجويز الإجازة وأن يقال فيها حدثني كيف؟ قال رواه ليه؟ سؤال. نعم تمثيل ابن وهب هنا شيخ يتباعي شيخ كيف؟ الفصل هذا تمثيل ابن وهب شيخ هذا لن يكثر عنه ولم يأثر في رواية لا لا لا هو أراد أن يوجه ما نقل عن بعض الأئمة ومثل بشيء يعني جاب القصة التي تثبت أن النوم يعد تساهلا في التحمل واضح ليس قال قصه عبد الله بن مالك يعني القصة كلام أهل الحديث في ماذا في كلام في الراوي في تساهله في التحمل بالنوم في المجلس إياك أن تناهي المجلس أيوه. قال رواه الخطيب فلكونه في ذلك رواه الخطيب أيوه فلكونه في ذلك ماشيا على مذهب أهل بلده في تجويز إجازة وأن يقال فيها حدثني إيش وجهه سمعه وفلسفه ها لما قرأ على قرآن أربعمائة فهمت وجهه لكن طيب يعني القصد هو ظاهر الكلام يعني كون ابن وهب نام نام حتى نقول نام ولم يسمع لكن ابنه هنا أجازه ومن أهل العلم من يرى أنه في الإجازة ماذا يقول حدث نعم فهذا لا يكون بعيدا قال بل قال أحمد إنه كان صحيح الحديث يفصل السماع من العرض والحديث من الحديث ما أصح السماع من الشيء من العرض لقضاء الشيء والحديث من الحديث نعم فصل نعم ما أصح حديثا فقيل له أليس كان يسيء الأخذاء قال قد كان ولكن إذا نظرت في حديثه عن مشايخه وجدته صحيحا نعم فلو ما يضبط لأنه صحيح في كتاب معتمد عليه قال ثم نعم قال ثم إنه لا يضبط في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام لا سيما من الفطن فقد كان الحافظ المزي ربما ينعس في حال إسماعه ينعس في حال إسماعه ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه وكذا شاهدت شيخنا غير مرة يعني الخطأ هو من طيب الشيخ ها؟ الخطأ هو يعني الخطأ من يعني قال بل بلغني عن بعض العلماء الراسخين في العربية أنه كان يقرأ شرح ألفية النحوي لابن المصنف وهو ناعس نعم ابن المصنف يعني شرح ولد ابن مالك أو شرح عليه نعم ابن الناظم نعم وما يوجد في الطباق من التنبيه على نعاس السامع أو المسمع لعله في من جهل حاله أو علم بعدم الفهم وما يوجد في الطباق مطابقة ليكون في آخر كتاب السماع آخر كتاب الذي يحدث سمع الكتاب كان نهاية الكتاب يوم كذا وكذا وحضر كل من فلان فلان فلان وكان فلان ينام ينبهون فقال وما يوجد في الطباق من التنبيه على نعاس السامع أو المسمع هذا في حق من جهل حاله لا يعرف يعني هذا الذي كتب نسخ من حضر وإلى آخره ما يعرف الطالب هل هو ضابط حافظ متقن أو لا نعم أو علم أنه ضعيف الفهم نعم ايش يلزم هو ها 8 ايه تقول 8 ولا 2 8 في البلد نحن ها ثم هو عزم الفهم زدت من هذا أسطوبك باش نمشي قال قال وأما امتناع التقي بن دقيق العيد من التحدث عن ابن المطلب من التحديث عن ابن المقير مع صحة سماعه منه لكونه شك هل نعس حال السماع أم لا، فلورائه فقد كان من الورع بمكان، يعني شك فقط فلم يحدث، هذا وراء نعم. ونحوه أنه قيل لعلي بن الحسن بن شقيق المروزي أسمعت الكتاب الفلاني؟ فقال نعم، ولكن نهق حمار يوم فاشتبه علي فاشتبه علي حديث ولم أعرف تعيينه فتركت الكتاب كله. نعم، احنا عندنا لا ينهق الحمار، يمر الموطو سيام جاري. عندنا واحد ما تحدثنا أخواتها بالقصة، عندنا واحد الموطو كل ما عند التصل لازم يجينا الدورة منه يما يما وصوت مزعج، فلا تتضح يروح لك الحظ. ها؟ تقول اسمع ايوه ولم اعرف تعيينه فتركت الكتاب كله، هذا غايه الورع، غايه زوج الورع. والله اعلم، بارك الله فيك. كتاب العلل مازال شويه او كتاب العلل مازال معلومه بعد حصتين او ثلاثه، يعني ما دي دكني في الوقت على الوقت ولا ضيق بين الضروره ويجي راح يزيد البيار، لكن حاول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.